بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب قواعد العقائد الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وأدى ما نفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: الأصل الرابع العلم بأنه تعالى ليس بجوهر يتحيز بل يتعالى ويتقدس عن مناسبة الحيز، وبرهانه أن كل جوهر متحيز فهو مختص بحيزه ولا يخلو من أن يكون ساكنا فيه أو متحركا عنه، فلا يخلو عن الحركة أو السكون فهما حادثان، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. ولو تصور جوهر متحيز قديم لكان يعقل قدم جواهر العالم، فإن سماه مسمى جوهرا ولم يرد به المتحيز كان مخطئا من حيث اللفظ لا من حيث المعنى. الأصل الخامس العلم بأنه تعالى ليس بجسم مؤلف من جواهر، إذ الجسم عبارة عن المؤتلف من الجواهر، وإذا بطل كونه جوهرا مخصوصا بحيز بطل كونه جسما، لأن كل جسم فمختص بحيز ومركب من جوهر وجوهر، ويستحيل خلوه عن الافتراق والاجتماع والحركة والسكون والهيئة والمقدار، وهذه سمات الحدوث. ولو جاز أن يعتقد أن صانع العالم جسم لجاز أن تعتقد الإلهية للشمس والقمر أو لشيء آخر من أقسام الأجسام، فإن تجاسر متجاسر على تسميته تعالى جسما من غير إرادة التأليف من الجواهر كان ذلك غلطا في الاسم مع الإصابة في نفي معنى الجسم. الأصل السادس العلم بأنه تعالى ليس بعرض قائم بجسم أو حال في محل، لأن العرض ما يحل في الجسم، وكل جسم فهو حادث لا محالة، ويكون محدثه موجودا قبله، فكيف يكون حالا في الجسم وقد كان موجودا في الأزل وحده وما معه غيره ثم أحدث الأجسام والأعراض بعده؟ ولأنه عالم قادر مريد خالق كما سيأتي بيانه، وهذه الأوصاف تستحيل على الأعراض بل لا تعقل إلا لموجود قائم بنفسه مستقل بذاته. وقد تحصل من هذه الأصول أنه موجود قائم بنفسه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرب، وأن العالم كله جواهر وأعراض وأجسام، فإذا لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، بل هو القيوم الحي الذي ليس كمثله شيء، وأن يشبه المخلوق خالقه والمقدر المصور مقدره ومصوره، والأجسام والأعراض كلها من خلقه وصنعه، فاستحال القضاء عليها بمماثلته ومشابهته. الأصل السابع العلم بأن الله تعالى منزه الذات عن الاختصاص بالجهات، فإن الجهة إما فوق وإما أسفل وإما يمين أو وإما شمال أو قدام أو خلف، وهذه الجهات هو الذي خلقها وأحدثها بواسطة خلق الإنسان، إذ خلق له طرفين أحدهما يعتمد على الأرض ويسمى رجلا والآخر يقابله ويسمى رأسا، فحدث اسم الفوق لما يلي جهة الرأس واسم السفل لما يلي جهة الرجل، حتى إن النملة التي تدب منتكسة تحت السقف تنقلب جهة الفوق في حقها تحتا وإن كان في حقنا فوقا. وخلق للإنسان اليدين وإحداهما وأقوى من الأخرى في الغالب، فحدث اسم اليمين للأقوى والشمال لما يقابله، وتسمى الجهة التي تلي اليمين يمينا والأخرى شمالا. وخلق له جانبين يبصر من أحدهما ويتحرك إليه، فحدث اسم القدام للجهة التي يتقدم إليها بالحركة واسم الخلف لما يقابله، فالجهات حادثة بحدوث الإنسان. ولو لم يخلق الإنسان بهذه الخلقة بل خلق مستديرا كالكرة لم يكن لهذه الجهات وجود البتة، فكيف كان في الأزل مختصا بجهة والجهة حادثة، أو كيف صار مختصا بجهة بعد أن لم يكن؟ أبي أن خلق العالم فوقه ويتعالى عن أن يكون له فوق، إذ تعالى أن يكون له رأس، والفوق عبارة عما يكون جهة الرأس، أو خلق العالم تحته وتعالى عن أن يكون له تحت، إذ تعالى عن أن يكون له رجل، والتحت عبارة عما يلي جهة الرجل، وكل ذلك مما يستحيل في العقل. ولأن المعقول من كونه مختصا بجهة أنه مختص بالحيز اختصاص الجواهر أو مختص بالجوهر اختصاص العرب، وقد ظهر استحالة كونه جوهرا أو عرضا، فاستحال كونه مختصا بالجهة، وأن نريد بالجهة غير هذين المعنيين كان غلط في الاسم مع المساعدة على المعنى، ولأنه لو كان فوق العالم لكان محاذيا له، وكل محاذ لجسم فإما أن يكون مثله أو أصغر منه أو أكبر، وكل ذلك تقدير يحوج لا مقدر، ويتعالى عنه الخالق الواحد المدبر. فأما رفع الأيدي عند السؤال إلى جهة السماء فهو لأنها قبلة الدعاء، وفيه أيضا إشارة إلى ما هو وصف للمدعو من الجلال والكبرياء، تنبيها بقصد جهة العلو على صفة المجد والعلاء، فإنه تعالى فوق كل موجود بالقهر والاستيلاء. جل جلاله وتعالى في علاء لا إله إلا هو، به آمنا، وبما جاء عنه على مراده وبرسوله، وما جاء عن رسوله على مراد رسوله. الحمد لله مكرمنا بأنوار الإيمان، والمطهر لجنان كل من أقبل عليه بالصدق عن جميع الأدران، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على أكرم إنسان سيد الأكوان من أنزل الله عليه القرآن، سيدنا محمد، وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ساداتنا الملائكة المقربين وجميع عباد الله المصطفين الأخيار، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فما ذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الأصول كله راجع إلى معنى ذكره الله تعالى في القرآن، وهو أنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل جلاله، وأنه الغني القائم بنفسه، لا شيء من الكائنات يقوم بنفسه قط، بل بالله تعالى إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الغني الغنى المطلق. ويا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وكما أشرنا في الدرس الماضي أن الشيخ احتاج إلى إرادة هذه الألفاظ لما اشتهرت وانتشرت في وقته وزمانه، وتبناها أقوام ينشرونها في المجالس والمجامع، فيخاف على العوام أن يزيغوا من ما يسمعوا، فأوردها لأجل لم شمل العقيدة والوجه إلى الله على قدم السلف الصالح عليهم رضوان الله. فكل هذه الأصول من الرابع والخامس والسادس إلى السابع داخلة في أن رب الكون جل أن يحل في الكون أو يحل فيه الكون، أو يشاب شيئا من الكون، أو يحتاج إلى شيء من الكون، وهذا أمر واضح بين تحتاج فيه إلى ذكر الجوهر والعرض. الجوهر والتحيز الذي يأخذ حيز من المكان، وهو الفراء المتوهم من المكان، وما يقوم بنفسه ويأخذ حيز من المكان يسمى جوهر، وما تألف من الجواهر يسمى جسم، والعرض ما لا يقوم بنفسه ولا يحتاج إلى مساحة، ما يحتاج إلى حيز، من مثل الإنسان جسمه هذا جوهر مركب من جواهر، ولكن لونه عرض من الأعراض، هل يحتاج اللون إلى مكان؟ ما يحتاج مكان، هذا مكان الجسم، هذا مكان لونه في حد ذاته، صحته ومرضه عرض من الأعراض، ليست فهل تحتاج إلى حيز من المكان؟ ما تحتاج إلى حيز من المكان، ولكن الجوهر هو الذي يحتاج إلى حيز من المكان. هذه صفات المحدثات، صفات الكائنات، صفات الأجسام، صفات المخلوقات، وهكذا. و الشيخ علي رحمة الله في هذه الأبواب مال إلى تيسير القول على من صحح القصد بأن الحق لا يشابهه شيء، وأنه إذا أطلق بعد ذلك لفظا يوهم، فهو من حيث معتقده لا غبار عليه، لكن من حيث إطلاق هذا اللفظ مخطئ، وهو كذلك، بل هذا الخطأ في كل ما أوهم، في كل ما أوهم شيئا من التشبيه أو الحلم إلى ذلك، خطأ فادح كبير. إنما نحتاج إلى معرفة معاني أو مقاصد ما جاء من ألفاظ الكتاب والسنة، وهو يوهم لنبعد الوهم. أما غير الكتاب والسنة ما لأحد أحد أن يوهم، وما لأحد حق أن يصف وصف يوهم غير ما يليق بعظمة الله. ومن هنا جاء كلام أهل التوحيد، هل الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى توقيفية، أو كل لفظ انطوى في معنى صحيح مما ورد يصح إطلاقه، وهم على قولين في ذلك. فالذين قالوا إنها توقيفية ما يجيزون ما ذكره الإمام الغزالي من الذي إذا قال أنني أسمي جوهر ولا أريد بمتحيز ولا شيء من هذه المشابهات، يكون لكنك مخطئ مكانك من جهة اللفظ، بل حرام عند من قال إن هذا لا يجوز إلا بتوقيف. وكذلك ما تعلق بالجسمية وتوابعها فهي منفية عن الحق جل جلاله. كذلك العرض، الأعراض القائمة بالأجسام، لا الجواهر ولا الأجسام ولا الأعراض القائمة بها يليق منه شيء بعظمة الخالق المكون جل جلاله وتعالى في علاه، ورزقنا كمال الإيمان واليقين، وأن يشبه المخلوق خالقه والمقدر المصور مقدره ومصوره، تعالى الله عما يتوهم المتوهمون وعما يقول الظالمون علوا كبيرا. آمنا بالله ورسله. كذلك الاختصاص بالجهة، يقول الجهات حدثت بحدوث هذا التركيب للأجسام، لما ركبت أجسام من أرجل ورؤوس فجعل ما يلي جهة الرأس فوق وما يلي جهة الرجل تحت جهة، وما كان إلى الجانب الأقوى من شق المخلوق يسمى يمين، وما كان من الجانب الأضعف يسمى يسار، وكل هذه حدثت بحدوث هذا الإنسان، أمام وخلف ويمين، بما واجه وجهه سمي أمام وما كان إلى ظهره سمي خلف. فكل الجهات الست هذه محدثات بحدوث هذا الجسم، ولو أن الإنسان خلق كهيئة الكرة الأرضية ما يرفعين رأسه من رجله ما بيكون لله فاسم فوق ولا اسم تحت ولا اسم يمين ولا اسم شمال. فهذه الجهات حدثت بحدوث الكون والتكوين والتقويم بهذه الصورة، فهي أمور محدثات لا تليق إلا بالمحدثات وبالكائنات، تعالى الله عن مشابهة شيء من ذلك. وهكذا نحن الآن بهذه الهيئة على ظهر الأرض، ربما بعض النواحي في قارة أمريكا تكون تحت أرجلنا، هم إذا قالوا تحت عنوب ما يلي رؤوسنا هنا، لأن رؤوسهم هم في الكرة الأرضية الجهة الثانية، ونحن إذا قلنا تحت عنينا به ما يلي رؤوسهم وفوقهن، يعني هذا في الكرة هذا يمشي كذا وهذا يمشي كذا، فهذا تحت عنده ما يلي رجله يقابل ما يلي رجلي أنا، بل يقابل ما يلي رأسي ورجلي تقابل ما يلي رأسه، لأن الأرض بهذه الهيئة. فوين الفوق إذن وين التحت الحين؟ أمر تركيبي تكويني جسمي يتبعك، إن قلت كذا مثل يمين وشمال، وين يمينك وين شمال؟ قلنا له أنت الآن مستقبلك أن يمين وشمال، قال لا انقلب، قلت خلاص انقلب يمينك كذا وشمالك كذا، وبعدين إيش نعمل فيك؟ هذه أمور حادثة متابعة لهيئة الجسم، تعالى الحق عن أن يشابه شيئا من ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا قلنا فوق ما أردنا به جهة وأردنا الفوقية المعنوية، قال فإذا قال أنتم عند الدعاء ترفعون أيديكم نحو السماء أو أبصاركم نحو السماء، قلنا نعم، كما لما نصلي نستقبل البيت الحرام، ليه؟ ربنا يحل في استغفر الله العظيم، ربي يحل في البيت الحرام ولي، فحيثما فولوا وجوهكم شطر المسجد وحيثما كنتم فولوا وجوهكم قبلة الصلاة البيت الحرام نستقبله، قبلة الدعاء السماء. وكما أشرنا إلى أننا نشير إلى العلو والفوقية الحسية نعني بها ونقصد العلو والفوقية المعنوية التي لا علاقة لها بالجهات ولا بالأجسام ولا بالحادثات، نقصد ذلك نعلم ذلك. كما نتوجه إلى البيت الحرام تعظيما وإكراما، ما نقصد أن ربنا في جهة تعالى وجل أن يكون في مكان أو في جهة من الجهات. فكذلك هذا هو القبلة. وهكذا ويأتي بعض الجهال يقول ما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ليش؟ نعم معروف ما أن الله في السماء الله في الأرض، وكما أسريبه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعاد المسجد الحرام أفضل من المسجد الأقصى. في شيء لما يسرابه إلى هنا مكان مشرف معظم قصده صلى الله عليه وسلم، وفيه تشريع لنا، ومن جملة الأماكن المقدسة المعظمة السماوات، محلات ما يعصى الله فيها، وفيها خيرته من الملائكة المكرمين، وفيها الأرواح الطاهرة، وفيها كثير من رحمته جل جلاله، فعرج به إليها في شيء، ولو وقف عند سماء وتجاوز السماوات كلها. أما إذا أردتم أن تصفوا رب العزة بأنه في سماء فتقولوا النبينا زحمه ذيك الليلة ولا دقه ولا دق فيه ولا إيش، صلى أعوذ بالله من غضب الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السماوات إيش تسوي؟ إيش تساوي عند الله؟ إيش السماوات وإيش الأرض وإيش العرش وإيش الكرسي؟ الله أكبر، والله أجل وأعظم من كل ذلك. ولكن أماكن معظمة زارها صلى الله عليه وسلم في تلك الليل، ما هو من شأن يقرب من الذات الإلهية، بل هو القائل في معاني هذا القرب وأنه معنى لا دخل له بأرض ولا سماء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال اسجد وأنت أقرب، وكل من كان أمكن في معنى السجود فهو أقرب. فلو فرضنا شخص في السماء غير ساجد وشخص في الأرض ساجد، الذي في الأرض ساجد أقرب إلى الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو القرب المتعلق بربنا، لا مسافة ولا آفة ولا صورة ولا جهة، هذا قرب معنوي لائق بعظمته. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس بنفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لا، قرب لائق بعظمة الله تبارك وتعالى. وهكذا فخلاصة هذه الأصول أن الله قائم بنفسه لا يحتاج إلى شيء، ويحتاج إليه كل شيء سواه، وأنه سبحانه لا يحل في شيء ولا يحل في شيء، وأنه ليس كمثله شيء، فهو مخالف لجميع الحوادث. هذا خلاصة هذه الأصول الثابتة عند كل مؤمن صادق مع الله، جعل الله وياكم من الصادقين. قرأ. الأصل الثامن والعلم بأنه تعالى مستوٍ على عرشه بالمعنى الذي أراده تعالى بالاستواء، وهو الذي لا ينافي وصف الكبرياء ولا يتطرب إليه سمات الحدوث والفناء، وهو الذي أريد بالاستواء إلى السماء حيث قال في القرآن ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء، كما قال الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. واضطر أهل الحق إلى هذا التأويل ما اضطر أهل الباطل إلى تأويل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، إذ حمل ذلك بالاتفاق على الإحاطة والعلم، وحمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن على القدرة والقهر، وحمل قوله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود يمين الله في أرضه على التشريف والإكرام، لأنه لو ترك على ظاهره للزم منه المحال، فكذا الاستواء لو ترك على الاستقرار والتمكن لزم منه كون المتمكن جسما مماسا للعرش إما مثله أو أكبر منه أو أصغر، فذلك محال، وما يؤدي إلى المحال فهو محال. لا إله إلا الله. وهذه من المسائل التي بقي بعض الخوض فيها وضر إلى أوقاتنا وزمان، أو أثيرة في بعض الأماكن في زمننا. والحق الذي مضى عليه الصحابة وأهل السنة واضح وبين ويسير، وعليه عامة المؤمنين لا يخطر في بالهم شيء من التصورات الجسمانية ولا الجهوية ولا الجوهرية والعرضية والحسية، ما يخطر على بالهم شيء من ذلك، فياتون يقول له رمى العرش استوى، أبتوا منه استوى، استوى استوى استوى مستوى. بعدين في بغتنا نتخيل، بغتنا نتصور، بغتنا نجسم. أنا أقرأها من قبل وأنا صغير وعند أمي وأبوي، ما بدأ خطر على بالي أن ربي جسم ولا يحل فيه فوق العرش ولا تحت العرش ولا ولا ولا أن العرش يحمله. أنا موقن أن العرش محمول بالله وحملته محمول بالله، والله يمسك السماء والأرض. أنا أعرف هذا حتى وأنا صبي، ما في إيماني ريب ولا شك. هنا إيش تبغى مني؟ تبغى نتصور نحجم نشكل أنا مؤمن بذي الآية وأنا صغير، والعوام عندنا كلهم مؤمنون بها، وما في إيمانهم شك، لا أحد منهم ينكرها ولا أحد منهم يكذب بها ولا أحد منهم يتصور تصور سوء. إيش تبغى؟ إيش معك ذهن؟ استوى بعدين إيه تريد من هذا؟ ما مر عليها النبي، مر عليها الصحابة، وما أحد منهم قاعد يصلح فيها درس ولا يصلح فيها عضمج. ما لك أنت؟ إيش معك؟ يجيوا لمثل هذه الآية وبعض آيات في الصفات الحق تبارك وتعالى، وين ربك وين ربك؟ الحين أنتوا ربكم محتاج مكان، يبغى له وزارة إسكان، يبغى له إيش معكم الحين يا جماعة؟ المكان محتاج إلى ربي، والسماء محتاج إلى ربي، والأرض محتاج إلى ربي، والعرش محتاج إلى ربي، والكرسي محتاج إلى ربي. الله غير محتاج إلى شيء من هذا، ليس كمثل شيء. ها؟ هو الموجود قبل خلق السماوات، قبل خلق كل شيء. فلكن بهذا اللجج والجدال والتصور والتوهم، إن توهم المتوهم منهم أنه يريد يثبت ما أثبته الله، ما أثبته الله أتظن أنه تصورات أو تخيلات أو جسمانيات؟ ولا بس إذا ما تظن هذا خل كثرة الكلام، ما حد من العوام فضلا عن الخواص ينكر هذه الآيات ولا يقول ليست صحيحة، ما حد يقول كذا ولا يعطلها ولا يبطلها، ما حد، ما في أحد يقول هكذا. لكن أنت تريد تصور جسماني، تريد تصور خلقي حادث، بغينا نشبه ربي بخلقه، أعوذ بالله من غضب الله. ها؟ وهكذا يقول العلم بأنه تعالى مستوى على العرش بالمعنى الذي أراده تعالى بالاستواء. المعنى الذي أراده الله بيقين أن المعنى الذي أراده الله ليس جسما ولا صورة ولا جهة، هذا معلوم. كما هو موافق لبقية الآيات، وتقديسه وتنزيهه وتسبيحه سبحانه وتعالى. إذن فهل أنا أو أنت مخاطب بتحديد المعنى الذي قاله الله؟ من كلفنا بهذا الذي أراده الله المعنى؟ نؤمن بها كما قالها الله سبحانه وتعالى، أمرني أن أؤمن بالرسل. أنا ما أعرف عد بالضبط أسماء الرسل كلهم، في علي اسم؟ في إيماني ناقص؟ يا أخي خلاص، الله طلب مني الإيمان برسل، أمنت برسله. قل لا، الرسل كم عددهم؟ لابد من أسمائهم في أي محل جاءوا لابد قل لا حول، وهم مخلوقين وصور وأجسام، لكن ما علي أعرف صورهم ولا علي أعرف أماكنهم حتى التي بعثوا فيها، إلا ما ورد في القرآن فقط. ما عدا ذلك أنا مؤمن بجميع الرسل، وإيماني صحيح ثابت. أنت تريد لابد قل لي أسماء منهم كم؟ 315 هاتهم. بغت نختلق لك اسمه من راسي ولا ايش؟ ربي ذكر لي في القران 25، خلاص الحمد لله اعرف اسمهم، ما علي من معرفه اسماء الاخرين. فاذا كان هذا في حق المخلوقين، تجي له عند الرب الخالق وتقول لا قول لي كيف هذا تليق بالمخلوقين ومع ذلك ما قدرنا عليها في المخلوقين؟ ها كيف بعث 300 الرسول كلهم والى من ومن اسماء امهم ما ندري ولا يقدر هذا في إيماننا؟ تجي إلى رب العالمين هذاك تبغيت أنا أحيط به ولا بغتني؟ ها هذا أمنت بالله وأسماء وصفاته كما جاءت عنه. هذا هو الأمر الذي مضى لولي هذا، حتى في كتابه البديع قطيب صغير اسمه إلجام العوام عن علم الكلام، حتى مرتضى اسمه تصريف الكلمة الوارد في القرآن الرحمن على استواء، بس خلوه استبدأ على نفس الترتيب، حتى مستوي ونحوه ما أحب ذلك، هو ذكرها الآن هنا، ولكن انتهى إلى أنه نأتي بها كما أتى بها الله جل جلاله، لا نزيد ولا ننقص، ونمسك عن التصرف كما فعل الصحابة. ما سمعنا واحد منهم يقول مستوي ولا استواء ولا يستوي أبدا، يقرؤونها فقط في الآية الرحمن العرش استوى، بس كما يقرؤون ثم استوى إلى السماء وهي دخان. هنا أيضا مال الشيخ عليه رحمة الله إلى التأويل وتفسير معنى الاستواء بمعنى الاستيلاء، قال اضطر أهل الحق لهذا التأويل خصوصا مع العوام الذين وقع عندهم، إما تعطيه تأويل صحيح وإلا يتصور تصور باطل. لا لا لا، خذ تأويل صحيح حسن. لكن أن نجزم بأن المراد لله بهذه الكلمة هذا المعنى، لا، المعنى هذا صحيح تدل عليه آيات كثيرة، لكن هل هو المراد بقوله هذا؟ هذا ما نعرفه. وسلم له عرفه النبي وعرفه الصديقون فلهم معرفتهم، لكن ما كلفنا يا هذا، تكلفنا ما لم يكلفنا الله به، ما أمرنا بهذا. ومن رب الإيمان فقط كما قال الله، وكلنا آمنا كما قال الله تبارك وتعالى. أيوة، وهنا جاء قال إن اضطر أهل الحق، يعني من شأن العوام الذين يزيغون إن لم يؤول لهم بالمعنى الصحيح، كما أول سيدنا ابن عباس وغيره بعض الآيات حتى لا تزيغ أفهام العوام ولا يشبهون ولا يمثلون. ما اضطر أهل الباطل تقول هم معكم أينما كنتم، يقول فين الحين، على العرش ولا عندي، وهو معكم أينما كنتم، فلا صرت بالعلم باليحاط طيب، وبعدين هذا هو التأويل نفسه، إن الله نراجعون. يا أولهن كلهن، يا خلهن كلهن، لا تلعب علي. واحدة تقول لي كذا معناها بعد بعد من ظاهره ولا معك. إذا أنا قلت ما هو معي أينما كنت بتعرض للكفر، أن الله قال وهو معكم أينما كنت، هو معنا أينما كنا يا أخي. قال بس لا تتصور، وأنت لا تتصور، لا تصور في الأرض ولا تصور في العرش، كله مخلوقاته كلها سواء، لا غير لائقة بجلال الله وعظمته، لا تتصور حلول ذات. وتصور المعية كما ذكر رب البرية، ها، وما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابع، وبعدين ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو، صحيح كما قال، لكن ماشي فيه حلول ذات يا أخي، في مكان ولا في مشابه للخلق جل جلاله وتعالى في علاه، وهكذا. ويقول لا، يجون إلى آيات يؤولونها ويجون يقول التأويل حرام، ويقول بأن المجاز في القرآن حرام، القرآن كله حقيقة، وهم معكم أنا ما كنت أقول باب العلم بالحاجة، رجعت للتأويل، رجعت للمجاز، وأنتم مضطر لهذا. آيات كثيرة، فاتق الله، لا تجسموا في السماء ولا تجسموا في أرض، ولا شي فرق بين الأرض والسماوات، كلها مخلوقات وكلها لا تليق إلا بالمخلوقين وسكن الأجسام، ها، وكلها فانية، كلها فانية، السماوات تتشقق والأرض تبدل وتدك مع وهي والجبال ودكة واحدة، ويوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فالله أكبر وأجل من أن يحل في شيء أو يحل فيه شيء ليس كمثله شيء، وهكذا. فلو تصور إنسان عن معنى العرش استوى أنه تمكن أو استقرار مثل الأجسام، يقول استغفر الله وإليه أتوب، من قال هذا؟ رجع بعضهم يزيد من رأسه ويقول بذاته، في أي كتاب جاد؟ كتب الله المنزلة كلها ما يشي فيها هذا بذاته، في أي سنة ورد؟ ولا في الموطأ ولا في البخاري ولا في مسلم ولا في مسند أحمد ولا في الطبراني، منين جاءت بذاتيه؟ من حط هذا؟ من ركزها؟ من دخلها؟ منين جاءت؟ ليه اللعب بأسماء الله وصفاته هكذا؟ ليه التخيل هذا والتصور هكذا؟ اتركها كما قال الله وكما قال رسوله، من أنت حتى تحيط بحقائق صفات الله وأسماءه؟ خذ ما بين لك رسول الله وامشي في الطريق، لا تجسم، لا تصور، لا تأتي إلى الأمور الدقيقة العميقة التي يفهمها خواص العلم وتطرحها على عوام المسلمين، تشككهم وتلعبهم وتعرضهم للزيغ والزلل. هذه الطريقة تمنى، هذا هو البدعة في الدين، هذا الابتداع في الدين، هذا المخالفة لمنهج النبي، هذا المخالفة لمنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا يقول قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن، له معنى، لا شيء دخل للأجسام ولا للحم ولا للعظم ولا للدم ولا شيء، ها، وإلا كيف نفتش القلوب بنحصل وين الأصابع؟ يروح عنده للتشريح، يدخله في يخلو يصلح كشفية عليه في أصابع، استغفر الله العظيم، جل الله عن أن يصور أو أن يرى أو أن يكيف جل جلاله وتعالى في علاه. لما نطق أهل اللغة العربية بقوة والتمكن في القدرة سموها أسبع، كيف يقول هذا في بإصبعه يحرك البلد، يقول لك يعني قوي متمكن كلام ونافذ، هذا لغة العرب. جاء بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا شيء فيه صبع جسم ولا ظفر ولا شعر ولا دم ولا شيء من استغفر الله العظيم وريته. وهكذا وكل ما جاء من هذه المعاني. قال سيدنا شافعي: جئت إلى بعض البلدان فلم يفهموا كلامي، فنزلت ثم نزلت ثم نزلت حتى فهموا. أيش النزولة؟ يقول المسكين الشافعي بحث حفرة نزل، وبعدين عاد ما كفى بحث حفرة ثانية، وبعدين بيفهمونه فين، قلت تحت بعيد منهم، هاد بيفهمون إيش من كلامه هذا. ماشي نزول جسم هذا، ماشي نزول هيئة هذا، ما هو نزول صورة هذا، يعني مستوى الكلام العميق خففته وجيت بكلام واضح أوضح حتى فهموا الكلام. هذا معنى لا له دخل في نزول في أرض ولا طلوع في هواء ولا شيء من ذا الكلام. وهكذا يجي واحد يسمع قال البلدة في يد الأمير، إذا قال أنت كذاب ليش؟ قال مقطوع يده ماشي في يد. قلت طيب اليد المقطوعة ذاك يد الجسم حقه، لكن كلام منافذ في البلد، ولا أقول لك البلدة في يد الأمير. جاء الثاني قال أنت كذاب، قال أنا فتشت بطرف البلد كلها ما حصلت يده، وقتها تمسك من الحدود البلد هنا والحدود البلد الثانية ما حصلت يد الأمير، أنا ظنيت الأمير أصبع هنا وأصبع هنا وأصبع ملل والأرض والبلاد في يده. قل يا مجنون، البلدة في يد الأمير كلام صحيح، ليس مراد به جسم ولا آلة جارحة ولا حتى مقطوع اليد، صح تقول البلدة في يد الأمير ما دام منافذ كلامه حكمه فيها فهي في يده. لفلان علينا يد، لك يد عندي، قال معي قلت سنتين مع حقي ثالثة ولا رابعة عندك، لك يد عندي، لك إحسان وإنعم، هذا مقتضى اللغة حتى في حق الخلق نفسره بغير معنى الجسم، فنجي له عند الرب يقول له ردوا جسم، استغفر الله إيش ردوا جسم هذا، حاشا الله وتعالى الله عما يقول. ويتوهم المتوهمون علوا كبيرا. فجميع الآيات الواردة في الصفات وجميع الأحاديث الواردة في الصفات التي توهم التشبيه والتمثيل، الوهم مردود والتشبيه والتمثيل مردود بالنص الصريح والمعنى الصحيح الذي أراده الله ورسوله آمنا به، وليس علينا تعيينه ولا تحديده ولا حصره قط، ما نحن أهل لا أن نحصر ولا أن نعين، ما كلفنا الله بذلك جل جلال، لكن كلفنا أن ننزهه وأن نقدسه عن كل ما لا يليق بجلاله وعن كل مشابهة، فآمنا وسبحناه وبحمده بكرة وأصيلا. آمنا بالإله الذي لا يشبه شيء ولا يشبه شيء وليس كمثله شيء. جاء بعض إذن أهل الضعف في الفهم والعلم يقول قال ما قال ليس مثله، قال ليس كمثله. إيش معنى هذا؟ أيوه بعدين قال معنى في مثل موجود كمثل. هذه اللغة العربية عندنا جاد يقول حتى يقول فيها كما فلان، يعني كمثل كفلان. وذان يستعملونها حتى في تحدثهم العصري، يقول جيت كمدير إلى المدرسة كمدير، يعني في واحد تاني مدير، أنت المدير وأنت كم المدير. لا، هذا الكاف مستعملة زائدة في اللغة العربية ما تقتضي مثلية أخرى، ليس كمدير يعني ليس مثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا جاء واحد مرة إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن تقول فيما أنزل عليك إنكم ما تعبدون من الله حصب جهنم. قال نعم. قال عيسى عبد من دون الله يدخل جهنم. قال ما أجهلك بلغة قومك، ما لما لا يعقل. ما هو من تستعمل للعقلاء، ما لما لا يعقل يعني الأصنام والأحجار والأشياء هي اللي تدخل معهم النار، الشمس اللي عبدوها من دون الله تدخل معهم النار، ما هو نبي عبدوه الأنبياء قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، وايش دخل الأنبياء؟ لا عزير ولا المسيح يدخل النار ولا. قال له ما أجهلك بلغة قومك، مالي ما لا يعقل، وهؤلاء ما أجهلهم بلغة القرآن. فهكذا أن رزقنا الله كمال الإيمان واليقين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وسيتابع في الأصل التاسع اسمه خبر رؤية الحق جل جلاله، ويختمها بالواحدية وأنه ليس له ثان. جعلنا الله وإياكم من المنورين الصادقين الذين يزدادون إيمانا برب العالمين ويعظمونه يقدسونه يسبحونه بكرة وأصيلا، ويحمدونه على كل حال ويخضعون لجلاله ويزدادون به يقينا، وحتى يتوفانا على أكمل الإيمان وعلى أتم اليقين، وهو راض عنا ويحشرنا في زمرة الصالحين. ربحنا شاكرين وتوفنا مسلمين، نبعث من الآمنين في زمرة السابقين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين محمد.